السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ورضي الله عن صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة والأخوات في لقاءات التفسير التأصيلي من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وصلنا عند الكلام عن الرحمن الرحيم في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوردنا ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان معنى اسم الله. ثم قال رحمه الله تعالى: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة. طبعا كلاهما صيغة مبالغة، رحمن ورحيم، على وجه المبالغة، فعلان وفعيل. قال: ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، على أن صيغة فعلان أشد مبالغة من صيغة فعيل. قال: وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، كما تقدم في الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة، ولكنه لا يصح كما سبق. قال: وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال: وكان بالمؤمنين رحيما. وزعم بعضهم أنه غير مشتق، إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال: وكان بالمؤمنين رحيما. قال: وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي. وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق الذي هو الزجاج: وهذا القول مرغوب عنه، يعني قول لا يقبل ومردود ويرغب عنه. ثم قال: وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما قال ابن كثير، وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وهذا الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه وله شواهد كثيرة يصح بها كما قال أبو إسحاق الحويني، يدل على أن الرحمن الرحيم مشتقان، وأن الرحمة قال: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، يعني أن الرحم أخذت من الرحمن الرحيم، فدل ذلك على الاشتقاق. ثم قال: قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. وهذا يدل على أصل مهم من أصول التفسير وقاعدة من قواعده المهمة، وهي: كل قول خالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. كل قول يتعلق بالتفسير، سواء من جهة بيان المعنى أو من جهة اللغة، يعارض شيئا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. فمن قواعد التفسير: كل تفسير أو كل قول في التفسير خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد أو مردود. فالقائلون بعدم الاشتقاق لا يتفق قولهم مع هذا الحديث، بل هذا الحديث يرده ويبطله، حيث دل على أن الرحم مأخوذة من الرحمن الرحيم، وهذا معنى الاشتقاق في أسماء الله، لا أنها تعود إلى أصل قديم، وإنما يشتق منها المصدر والاسم وما يتعلق باللفظ من صيغ أخرى. ثم قال: وإنكار العربي لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له، لا لأنه غير عربي، وإنما لجهلهم بالله وبما وجب له، يعني من الأسماء اللائقة به سبحانه وتعالى. وقال القرطبي: ثم قيل: هما بمعنى واحد، مع بعد أن بين بأنهما مشتقان وأن من الرحمة وأن ما يتعلق بالرحم مأخوذان من هذا الاسم، قال هذان الاسمان الرحمن ورحيم هل هما بمعنى واحد أو لا؟ قال القرطبي ثم قيل هما بمعنى واحد كندمان ونديم، قاله أبو عبيد. طبعا إذا أطلق أبو عبيد فهو القاسم ابن سلام. وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا تقع إلا على مبالغة الفعل، نحو قولك رجل غضبان للرجل الممتلئ غضبا، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، هو خاص بالله. والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. وقال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة. ثم حكى عن الخطابي اللي هو أبو علي الفارسي، ثم حكى عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة وقالوا لعله أرفق، يعني ليس أحدهما أرق من الآخر وإنما أرفق من الآخر، كما في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. طبعا الكلام هنا في أوله للقرطبي، فلعله في سياق حديث القرطبي رحمه الله تعالى. وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب، وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث ثابت صحيح كما قال أبو إسحاق الحويني وفقنا الله وإياه. وقال بعض الشعراء الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال ابن جرير حدثنا السري ابن يحيى التميمي قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت العرزمي يقول الرحمن الرحيم، قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين، قال ولهذا قال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال الرحمن على العرش استوى، فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته، وقال وكان بالمؤمنين رحيما فخصهم باسمه الرحيم، قالوا فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومهما في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين أو خاص بالمؤمنين، لكن جاء في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ولا يصح رفع هذا الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهره به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فسار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر وأهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب، لأنه ادعى شيئا ليس له وهو خاص بالله تعالى. ثم قال وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمة لأنه أكد به، والمؤكد لا يكون إلا أقوى من المؤكد. قال والجواب أن هذا ليس من باب التأكيد وإنما هو من باب النعت بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكره. ثم قال وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره وهو الرحمن، ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة بالتسمي به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم استطرد إلى مسألة تتعلق بما الأسماء التي يسمى بها غيره والأسماء التي لا يسمى بها إلا هو، لعلنا نرجئها إلى قراءة أخرى بإذن الله تعالى. لكن ننبه هنا على أن المسألة التي أطال فيها المؤلف وأشار إليها هنا هي الفرق بين الرحمن والرحيم، كلاهما اسمان يدلان على الرحمة ويدلان على المبالغة، لأن أحدهما على وزن فعلان وهو الرحمن، والآخر على وزن فعيل، وكلتا الصيغتين من صيغ المبالغة، لكن ما الفرق بينهما؟ لعل الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو ما قرره بعض المحققين كابن القيم وغيره، أن الرحمن يتعلق بذاته والرحيم يتعلق بغيره، بمعنى أن الرحمن يتعلق بوصف الله تعالى بالرحمن وصفا ذاتيا، فهو رحمن جل وعلا بذاته رحمة ذاتية، سواء رحم أو لم يرحم هو رحمن. ورحيم صفة فعلية يتعلق بإيصال الرحمة إلى الآخرين، ولذلك يقال رحيم بالمؤمنين ولا يقال رحمن بهم. فالرحمن صفة واسعة تدل على شدة اتصاف الله بالرحمة الذاتية، والرحيم هي الرحمة الواصلة، فإذا رحم فهو رحيم. هذا ما يمكن أن يقال يعني في التفريق بين الرحمن والرحيم، وكلا الاسمين يدلان على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يزيدنا علما وهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.